وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: قال: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات، من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره، ولا شبيه له، ولا نظير له، ولا ولد له، ولا والد له، ولا صاحبة له، ولا شريك له. ليس لأوليته ابتداء، ولا لآخريته انقضاء، لا يبلغ كنها صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعتبر المتفكرون بآياته، ولا يتفكرون في ماهية ذاته، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم، العالم الخبير، المدبر القدير، السميع البصير، العلي الكبير، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه. لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. أما بعد، ففي هذه الكلمات التي نظمها ونثرها الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، فيها تعظيم وإجلال رب العالمين سبحانه وتعالى، حيث أن كل جملة فيها وصف من أوصاف ذي الجلال والكمال والجمال سبحانه وتعالى، فيها إثبات الصفات ونفي النقص عن الله سبحانه وتعالى، مثل قوله: ولا يحيطون بشيء من علمه، يعني لا أحد يستطيع أن يعرف شيئا من علم الله إلا ما أوحى الله عز وجل لنبي، أو وفق عالما وفتح عليه فتحا، كما قال الله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، إنه علي حكيم. فالناس ليس لهم أن يأتوا بشيء من علم الله عز وجل، وكل العلوم التي في الدنيا من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، مثلها مثل قطرة من بحر كبير. بينما موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر فوق السفينة، أول ما ركبوا السفينة جاء طير فوقع على حافة السفينة، وأخذ كلما تطلع موجة ينقر منها نقرة، فقال الخضر لموسى: يا موسى، أنت على علم من الله لا أعلمه، وأنا على علم من الله لا تعلمه، وما علمي وعلمك وعلم الناس أجمعين إلا كما أخذ هذا النغير من هذا البحر. إذن تصور البحر قداش، وإن كان الله سبحانه وتعالى قال: ولو أنما في ما ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. فالناس لا يحيطون. هذه المعاني تجعلنا نفيق ونعظم رب العالمين، نعظمه فنقدسه ونسبحه ونذكره ونلجأ إليه ونخافه ونوجل منه ونراقبه، هذه كلها من أجل تعظيم الله عز وجل. لأن الناس متى يسبون رب العالمين ويسبوا الدين ويقولوا الكلام الفاحش ويعملوا الفاحشة ويسرقوا ويأكلوا الربا ويتأخروا على الصلاة، متى؟ لأنهم ما عرفوا ربهم. وإلا في لو أن المنابر والمساجد وأئمة الضلال تركوا ضلالهم وأخذوا يبينون هذا العلم للناس، هذا هو الذي أرسلت به الرسل وقامت عليه الدنيا وخلقت الجنة والنار وجعلت السعادة والشقاوة. هذا العلم، هذا هو العلم، أن تعرف ربك فاعلم أنه لا إله إلا الله. الله عز وجل ذكر نيفا وثلاثين مرة في القرآن الكريم، فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون، كذا وثلاثين مرة في القرآن الكريم، بضعا وثلاثين مرة، 38 تقريبا، كلها فيها ليعلموا لتعلموا واعلموا ليلا يعلم ألم تعلم، هذه 38 مرة كلها في العقيدة، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. شوف، قال بأن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، زاد أكدها وأن الله بكل شيء عليم. قال واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم، لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. كلها في التوحيد، كلها في تعظيم رب العالمين سبحانه وتعالى. عكسها الجاهل، جهل، قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فلا تكونن من الجاهلين، لا تكونن من الغافلين، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يفقهون، ولكن أكثرهم جاهلون. فالعلم بالله يجعلنا نوجل من الله ونخاف من الله ونكثر الحسنات ونقلل السيئات ونبتعد عن الحرام ونضحك قليلا ونبكي كثيرا ونصلي كثيرا ونخاف كثيرا ونرجو كثيرا. هذا العلم بالله لما يعرف رب العالمين. ولذلك الناس عظموا القباب والأضرحة وزينوها وزخرفوها ووردوها وغير ذلك، يعني جعلوا لها هيبة. ولذلك تجد العامي لما يأتي القبة يخاف من هذا، ولما يأتي عند الشيخ يخاف، مع أن كان الرجل يأتي عند النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيكم محمد صلى الله عليه وسلم، يجلس بين أصحابه لا يعرفه الناس، أيكم محمد، وكان الرجل يجلس إليه ويظن أنه معه منذ 30 سنة، هيبته هي صلى الله عليه وسلم، تبقى هيبته ومكانته، لكن ليس لدرجة التقديس الذي ينسيك رب العالمين. الناس ينبغي أن يعرفوا ويعظموا الله، عظم الله سبحانه وتعالى، فكبره وكبره تكبيرا، فسبح بحمد ربك، هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، والله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. هذه هي التي ينبغي أن يفهمها الناس. عرفه ما معنى المهيمن، عرفه ما معنى الجبار القهار ذي الجبروت ذي الملكوت ذي الكبرياء والعظمة. فالناس ما عرفوا بربهم، عرفوا وخوفوا من البشر. ترى أحيانا الناس في المؤسسات مثلا ماذا يفعلون؟ أي مؤسسة إدارية، مؤسسة مهنية، ماذا يفعلون؟ يخوفون الناس من المسؤول، يصير يكفر، يسب، يطيح، يقول كلام فاحش، غرضه يقول لك باش يخافوني، سواء كان هذا من مؤسسة أمنية ولا مؤسسة إدارية ولا مؤسسة كذا، يريدون أن يخيفوا الناس من أنفسهم. بينما انظر لقمان خوفه من ربه، يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. سنأتي إلى لفظ يعني اسم الخبير. فالناس خوفوا من القباب، وخوفوا من الأشياخ، وخوفوا من السدنة، سدنة القبة وسدنة الأضرحة وسدنة الزاوية وغير ذلك، فصار التقديس لهم، حتى صار الخوف منهم، ما يخافونهم بالغيب، يخشونهم بالغيب. الله تعالى قال الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون، صاروا يخافون من السادة والكبراء غيبيا، ولذلك تجدونهم يجرون القرابين والذبائح، ويمنع نفسه وولاده وعائلته، ويركب على نفسه الدين من أجل أن ينجح الوعدة. من المهم تنجح الوعدة، ويجيبها قدام الشيخ وقدام المقدم وقدام الخديم وقدام كذا، ويرضوا عليه، يقوله روح زيارتك راهي مقبولة، ويروح فرحان، ويخلي أهله وولاده بالعرى وبالجوع، وربما عنده فواتير تاع غاز وتاع ماء وتاع يعني الكهرباء وغير ذلك، ما هوش مسددها، مهم رضى الشيخ. ولذلك ختمت آية الكرسي التي ساقها المصنف رحمه الله به، وهو العلي العظيم، العلو والعلو والعلي والأعلى والمتعال، ثلاث أسماء، العلي والأعلى والمتعال، سبح اسم ربك أعلى، وهو العلي العظيم، والمتعال في سورة الرعد. قال رحمه الله تعالى العليم الخبير. خلونا مع هذين الاسمين نعيش معاهم ونفقه هذه الأسماء الحسنى، لأن هذه الأسماء ذكرها الله في ثنايا القرآن الكريم وختم بها الآيات لكي يخوف الناس ويرغب الناس. دائما لما تسمع الله عليم راه يخوف فيك ولا راه يطمئن فيك لكي لا تشرك بالله عز وجل. عليم بذات الصدور، إياك أن يذهب للرياء والسمعة. هذين الاسمان جاء مقترنان في الكتاب في مواضع كثيرة، والله سبحانه وتعالى جاء بكلمة العالم، عالم مقيدة، عالم الغيب والشهادة، أعلم بما تفعلون. فهو سبحانه وتعالى أحصى كل شيء عددا وأحاط بكل شيء علما. هذا معتقد، هذه كلمات أو جمل من القرآن الكريم ولكنها عقيدة. أحاط بكل شيء علما، أحاط بكل شيء علما. هذا الشيء، هذا المجلس أحاط الله تبارك وتعالى به علما، وأحصى كل شيء عددا. لما يقول لك شيء يدخل فيها بنادم، ويدخل فيها التراب والرملة والغبرة والشجرة والورقة والحوت والطيور والحيوانات والحشرات والجبال والحصى وكل شيء، أحصى كل ما يسمى شيء، كل ما يسمى شيء أحصاه سبحانه وتعالى عددا. لتقول مثلا أحصى كل شيء، شعن واحد، كل واحد شعن عندها من شعر في لحيته مثلا، أحصى كل شيء عددا، أحصاه عددا. لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ماهوش ابن آدم واحد، ماهوش مليار، ماهوش 100 مليار، ماهوش تريليار ولا كما يقولوا. يعني هذه خلق كما يعبر عليه في كتب الشرع، خلق. أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. شوف مثلا عند الموت، الموت كل يوم الله عز وجل يجيب لنا آية على الموت، ما كانش اللي يزيد فوق 100 ولا 120 ولا، قال هذا نسوى كلهم يموتون، كل نفس ذائقة الموت. كاش واحد راه باقي من عهد ابن تيمية في هذا العصر، ولا من عهد فرعون لهذا العصر، ولا كلهم ما يتجاوزوا 100 سنة، 60 سنة، 70 سنة، 80 سنة، 90 سنة. هذه آية. ساحر في مملكة من المملكات التي سبقت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كاهن وساحر ومشعوذ وغير ذلك، قال للملك، وكان الملك يستعمله في سياسة المملكة، قال للملك إني كبرت وما أراني إلا ميتا. فالله تعالى عليم بكل شخص وأحواله وأجله. إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فهذه هذان الاسمان العليم الخبير أتى بهما لأنهما يساعدان على المعتقد من آثارهما ومن مقتضياتهما أنهما يساعدان المرأة على المعتقد الصحيح والخوف من الله واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان مثلا لما يخرج شيئا نصيبا من جيبه يريد أن يتصدق به قال الله وما تقدموا من لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واتقوا الله استغفروا الله إن الله غفور رحيم. ما تقدموا من شيء من خير، ما تقدم هذا يجعلك تقول ربي يعلم، إذن أنا لا داعي أني أرائي وأسمع وأحب المدح، إن الله عليم خبير. هذه تخوفك وترغبك، ترغبك بأنك لما تتصدق رب العالمين أعلم بك. وبالمناسبة نقول رب العالمين عليم وما نقولوش ربنا يعرف، وأن الله عز وجل عليم مش معنى علم سبقه جهل، فعلم الله أزلي كما قال أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، كذلك علم الله أزلي موش مثلا كانت أمور مجهولة ومن بعد جاءت المعلومات عند الله عز وجل. هذا بالنسبة لنا، بالنسبة لنا نعم، أما بالنسبة رب العالمين يختلف شأنه عن شأن البشر والخلق كلهم. فالله عز وجل يعلم السر وأخفى، قال الله تعالى إنه يعلم الجهر وما أخفى، وما أخفى أخفى، وش ما قالش، ما قالش وما خفية، وما أخفى أشد خفاء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون كيف كان يكون، يعني حتى الأشياء التي لو مثلا غادي تكون وما كانتش، يعني ما لا يكون كيف كان يكون، يعني يعرفه يعلمه رب العالمين سبحانه وتعالى. نعطيكم مثال، الله تعالى قال ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، وفي رواية ونكون من المؤمنين، قال الله تعالى بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. هؤلاء الناس لما وقفوا على النار، لأن كان لما يوقفوا على النار ولم موحدين، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده، يقولوا توحيد ما ينطلق منهم. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد، الرجعة كل الناس يتمنوها، يتمنها المسلم باش يزيد، ويتمنها الكافر والفاجر والمجرم باش يتوب ويصلح شأنه. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد، كن غير ردنا ربي، يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، كما قال فأصدق وأكون من الصالحين. الله تعالى قال بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، هذو كانوا يعرفوا هذه الأشياء، يعرفوها، عرفوا يعني عرفوا الحق كما يعرفون، ولكن كانوا يخفونها. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، بمعنى أن الله يعلم أن هؤلاء الناس لو ردوا إلى الحياة الدنيا يعودوا يقولوا مشركين ويقولوا مجرمين ويقولوا جبارين ويقولوا طواغيت وغير ذلك، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. الله يعلم أشياء التي لا تكون كيف تكون. لو كانت كيف تكون، لو كانت يعلمها سبحانه وتعالى كيف تكون. فكلمة عليم دلت على صفة العلم، علم لم يسبقه جهل. احنا يا انتم مثلا هنا هذا الدرس ما كنتش تعرفوا، الان ولتوا تعرفوا، سبق هذا اليوم جهلكم بهذا الدرس. الله عز وجل لا ينطبق به عنه هذا المقياس، هذا الامور لا تنطبق على الله عز وجل. الله علمه ازلي، لم يسبقه جهل ولم يسبقه ضعف ولم يسبقه نسيان. يعني قد يكون إنسان مثلا ينسى شيء ومن بعد يذكر ويعلمها من جديد، حتى يصير عندها تحديث. الله عز وجل لا تخفى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فالله لا تخفى عليه خافية. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هذه كلها تفسير لاسم الأعلى، اسم الله عز وجل العليم، فنؤمن باسمه العليم، ويجعلنا هذا الاسم نزداد إيمانا ونزداد لجوءا إلى الله ونعلم. لو الإنسان مثلا غيرنا في الدنيا يديروا له كاميرا، كل شيء يتبدل. شوف مثلا مركز تجاري دير الكاميرا ها في كل مكان، في المساجد، المسجد دير الاخر. الواحد يبغي يدير حاجه قال لا اصبر، غادي يسمعك يشوفك، غادي يشوفك، غادي يشوفك في الكاميرا، يبغي يقطع حاجة ولا يدير حاجة يقول لك هيشوف فينا. فنحن لو جئنا نعلم بأن رب العالمين يعلم هذا علم، ها لا تخفى عنه خافية، ما الكاميرا بالك واحد يدرك هكذا والأخر يروح يخدم. لكن لو كان نعلم بأن الله يعلم كل لا تخفى عنه خافية يخاف ولا يفعل شيئا، بل يستقيم وينتظم وينتظم. نعم، مرتبة الإحسان، وأنا أعبد الله كأن أنت تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالله عز وجل عليم، ويقتضي هذا الاسم، المعرفة بهذا الاسم وتعلم هذا الاسم، الزيادة في الطاعات، وأن الله لا يضيع هذا العمل لأنه يعلم سبحانه وتعالى. قال عليم، العليم الخبير. الله عز وجل من أسمائه الخبير، وهذا الاسم يدل على الخبرة، وأن الله يعلم خائنة العيون، يعلم ما تكن الصدور، ما تكن الصدور يعني ما تخفي الصدور، ويعلم ما في بواطن الأرض وما في الأرحام. العلي الخبير بمعنى العليم، لكن بصورة أدق، بصورة أدق. يعني الخبير الأمور الخفية يعلمها. قال الله تعالى يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة، صخرة يعني حجرة، أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. دير حاجة خائنة الأعين، وش هي؟ كان مثلا تنجم تشوف في انسان دير له كلمه هكذا بالعين ويفهمك يا هك يفهمني واحد ومئة واحد ما يفهموش. الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولذلك تجد الآيات التي تذكر هذين الاسمين تذكر ذلك لموعظة الناس، وانتبه إلى كلمة لطيف خبير. ما لطف، ما لطف، ما دقة، فالله عز وجل يعلمه، والخبير يعلم ما دقة دقة شديدة، فهو تعالى لا تخفى عليه خافية، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. هذا العليم الخبير. قال المدبر، المدبر لم يأتي في النصوص القرآنية ولا النبوية أن من أسماء الله المدبر، فإذا هي صفة و فعل من أفعال الله عز وجل، يدبر الأمر، يتصرف في، والتدبير يتناول عشرة أمور وأكثر: النفع والضر، والعز والذل، والعطاء والمنع، والإحياء والإماتة، والرفع والخفض، وكل ما هو من التصرف، تصرف رب العالمين سبحانه وتعالى، ولا مقيد لذلك. هي أهم هذه الأمور، هذه العشرة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، فهو صفة من صفات الله عز وجل، بمعنى أنه لا يقع شيء في الدنيا إلا بعلمه، وإلا بتدبيره، وإلا بمشيئته، وهو الذي خلق أفعال العباد، فهو المدبر. القدير، قال القدير، وهذا كذلك اسم من أسماء الله، دل على ثبوت القدرة. قلنا العليم الخبير لما نعلم ماذا يدفعنا ذلك إلى الخوف وإلى الرغبة وإلى الرهبة وإلى الزيادة في العمل وإلى ترك الفساد والمنكر والسيئات وغير ذلك. المدبر لكي لا يأتي في قلوبنا أن واحدا ينفعنا في هذه الدنيا، لا ينفعنا إلا الله، وأن الذي يضرنا هو الله سبحانه وتعالى، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فتطمئن قلوبنا ولا نلجأ إلى الناس ولا نخاف من الناس. المدبر هو الله، هذا لا يدبر. ولما يكون نعلم بأن الله هو المدبر ماذا نفعل؟ نكثر من الذكر والدعاء واللجوء إلى الله، فلا يضرنا ماذا؟ لا ساحر ولا كاهن ولا مشعوذ ولا ولا ولا ولا ولا أي جبار في الأرض ما يضرنا. مثل ما وصل حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يقول الرب، يقول للناس: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، افعلوا ما تشاءون. ناس تاع قوة، قالوا: من أشد منا قوة؟ وقال لهم الله تعالى: يزيدكم قوة إلى قوتكم. وهود قال لهم: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إيمان، يقين بأن الذي يدبر هو الله عز وجل، فمن صفاته سبحانه وتعالى أنه يدبر، وبمعنى أنه لا يقع في شيء في الدنيا إلا بعلمه. القدير قاعدة اسم يدل على ثبوت القدرة لله عز وجل، وأن الله له القدرة الشاملة وهو على كل شيء قدير. هذا ماذا يدفعنا؟ يدفعنا إلى أننا نطلب منه المستحيل فيحققه لنا ربنا سبحانه وتعالى. أن الله على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نطلب منه الخير كله ونستعيذ به من الشر كله، لأنه على كل شيء قدير. إن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وما ذلك على الله بعزيز. الله سبحانه وتعالى قال وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. فالله على كل شيء قدير، هذه من آثارها ومن مقتضياتها تجعلنا نعتز به سبحانه وتعالى، نتقوى برب العالمين. الواحد من المؤمنين من الموحدين يغلب 1000 من أهل الشرك. يقول ابن القيم لا تخشى كثرتهم فهم همج الورى وذبابه. أتخاف من ذباني؟ ذبان تدخل على دار فيها الذبان كما تدي الله تدي الله تغلبه أنت. كذلك الموحد، الموحد يغلب المشركين. واحد يدير لهم يعني يدير لهم يعني هلاك في في في صدورهم، رعب في قلوبهم. التقى المسلمون مع الكفار في غزوة تبوك، وكانوا 12,000 والمشركين كم؟ 120,000. وأسلحة الكفار ليست كأسلحة العرب والمسلمين. الله عز وجل يعني توكلوا على الله حق توكله. ماذا فعلوا؟ والعاديات ضبحا في الموريات قدحا في المغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. هذا هو يعني عندهم مجموعة من الفرسان قاموا أمام الكفار وقاموا بشغل مناورة، يعني كما لما يبغوا الفريقان يعني يتبارزوا يبدون ماذا عندهم من القوة فيرهبون يرهبون الناس، كما قال الله تعالى وسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فالمشركون كما قال الله تعالى ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، ففروا هربوا. هذا بقدرة الله. ولما كانوا في غزوة حنين العكس، بعض المسلمين وش قالوا؟ قالوا لن نغلب اليوم من قلة. فماذا حدث؟ أعجبتهم كثرتهم فلم تغن عنهم شيئا وضاقت عليهم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وحده ومعه 8 ولا 12، وش يقول؟ أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. أخذ يقاوم الناس بسيفه ويضربهم، ويقاوم الناس بناس بماذا؟ بحفنة الحصى ويرميها عليهم، فما من حبة حصى حملها صلى الله عليه وسلم لم تسقط في الأرض. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ما من حبة حصى إلا جاءت في عين من أعين المشركين. يعني لما تكون تجي في عينه وش يصرى له؟ ما تبقى لاش قوة. لو كان ما أدري، لأن إنسان أول ما تجي ضربة ماذا يفعل؟ يغمض عينيه. لأن عزمة عند الإنسان فيه عينيه. فالله عز وجل بين لهم بأن القوة ليست قوته قوته، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. القوة قوة الله سبحانه وتعالى، والله على كل شيء قدير. إذن له القدرة الكاملة والمشيئة النافذة، سبحانه وتعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. قال السميع، السميع سبحانه وتعالى سميع، يسمع الأصوات، كما قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان من وسع سمعه الأصوات، وسعها يعني قابلها وكفاها سبحانه وتعالى. لما جاءت خولة بنت حكيم التي قال لها زوجها: أنت علي كظهري أمي، قالت: يا رسول الله. جاءت امرأة خولة بنت حكيم ودخلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وهي في بيتها، هي معها في البيت، فكانت تقول كلاما وتسمع بعض الكلام ويغيب عليها بعض الكلام. قالت: يا رسول الله، أنا إن لي سبية، إن تركتهم له ضاعوا، وإن تركتهم عندي جاءوا، فماذا أفعل؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى: انتبه، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحوركم، إن الله سميع بصير. فالله تعالى فقالت: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. كنت مع خولة جالسة أمامها، فالله سمع وأنا غابت علي كلمات كثيرة. فالله يسمع. لو اجتمع بنو آدم كلهم وبنو إبليس كلهم، بنو الجن كلهم، من الأولين والآخرين والحاضرين، يعني عدد خيالي جدا، بل لا يتخيل. ونطقوا كلهم في لحظة واحدة، كلهم نطقوا في لحظة واحدة، وكل واحد أعطى جردا من المسائل. هذا عنده يخصها الدواء، ويخصها يعني الشفاء، ويخصها الهنا، وخصها الدار، وخصها الحج، وخصها كذا، وخصها صلاح الذرية، وخصها صلاح الزوجة، كله: يا ربي أعطيني كذا، وأعطيني كذا، وأعطيني كذا، في لحظة واحدة. فالله يسمع كل واحد، هذا أعجمي، وهذا عربي، وهذا سرياني، وهذا فرنسي، وهذا إنجليزي، وهذا برتغالي، وإسباني، وألماني، ويوناني، وهندي، وغير ذلك، كلهم يسمعهم رب العالمين سبحانه وتعالى، ولا أحد يغيب عليه. نعم، حتى الأعصم يعني ذكى. فالله يسمعهم، يسمع أصواتهم، ويعطي. قالوا: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم جاءوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة، بمعنى اسمعهم سبحانه وتعالى وأعطاهم كل واحد، أعطاه المسائل كلها. قال: أنت طلبت 18 مسألة، وأنت طلبت 20، وأنت طلبت 40، وأنت طلبت. قال يعني هذا وش نستفيد منه؟ بأن الله سميع. ولما نؤمن بهذه الصفة ماذا ينتج عندنا؟ نخاف، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نخاف إن نطقنا بشيء يسمعنا رب العالمين. لو إنسان تقول له أنا ندير لك تسجيل. اليوم بعض أهل التفريق يقول لك روح نروح عند الشيخ، يقول أنا عام نروح عند الشيخ بصان نديره المسجل، يقول لك لا، يخافوا من المسجل وما يخافوش من ربي سبحانه وتعالى. يقول المسجل لا ما تسجلش، ممنوع التسجيل. لما؟ لأنه يعرف، لأنه لما يتسجل يتسجل غادي يتسجل الأصل والفرع وما كان في التماس وما كان في الهامش وما كان في كله. النفس كان يدير تنفس يتسجل ويخاف على الإنسان على نفسه. فما بالك إذا علمت ويتيقنت بأن رب العالمين ذي الجلال والإكرام يسمع كل شيء تقوله، تتفوهه. ما يعني ما يحاسبك على ما يختلش في قلبك أنت. الله عز وجل تجاوز عن أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدثت به نفسها. كاين النية السيئة يحاسبنا رب العالمين عليها، لكن لما يحاسبناش رب العالمين عليها وهو أن الإنسان يبغي يدير حاجة تاع منكر ثم يبطل، باغي يدير منكر ثم يبطل، بل إنه إذا لم يفعل ذلك الشيء مخافة من الله يعطى أجرا، وإذا فعله إذا كان ترك ذلك الأمر مخافة من الناس يعطى وزرا، وإذا كان لم يفعله لأنه مثلا فقوا به، قال كاين كاميرا وكشفاته، هذا ما خافش من الله عز وجل، تركه له يعني الكاميرا، نعم خوفا من الله من الكاميرا. إذن كلمة سميع مثل كلمة عليم مثل كلمة بصير في الأثر، في الأثر. والله عز وجل يدرك المسموعات كلها. قال الله تعالى سواء منكم من أسر القول ومن جهر به وهو ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. كلهم اسمعه ربنا، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. إذن يسمع الأصوات ولو في لحظة واحدة. البصير سميع البصير، فالله عز وجل يدرك المبصرات ولو كانت دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء على صخرة صمة، حجرة صمة وكحلة والنملة كحلة والليل. الله عز وجل يرى آثار أقدامها، بل يرى سبحانه وتعالى جريان العروق في ذيك النملة الصغيرة، ويرى جريان العروق كيفاش يجري الدم، يعني الدم في عروقها سبحانه وتعالى. فإذا انت لما تعلم عظمة الله عز وجل بلغت لهذا الشيء تجعلك تخاف. هذه ذلك هذا الدروس، أسأل الله أن يرحم الشيخ الإمام ابن أبي زيد القيرواني، هو وشيوخ الإسلام كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يعني ألفوا في هذا الباب تعريف برب العالمين، تقديس رب العالمين، إشعار الناس بعظمة رب العالمين سبحانه وتعالى. فتصور لو أننا نأتي إلى أسماء الله اسما اسما وصفات الله صفة صفة، ماذا ينتج عندنا؟ ينتج عندنا ذهاب عن ديك الغفلة، وينتج عندنا لا مبالاة بمن فوق الأرض من حيث أننا نخافهم أو نرجوهم أو نطمع فيهم. فيبقى الإنسان يرجو الله عز وجل ويعلم بأن الله بصير بالعباد، بصير بالعباد، وأن الله أرحم بالعباد من الخلق. الخلق لو يعطيك اليوم الغدوة يكره، يقول هذا صامت عود ولا عادت خطرة عود، يقول هذا. وإنما هو مستخلف في هذا المال، المال ليس ماله، لا أحد يقول مالي، المال مال الله. قال الله تعالى أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، يعني لن تليم إنسان ما يكون في هذا المال مشتعه مال، يعني مال الله سبحانه وتعالى. ولما يعطي للفقير لا يعطيه مزية من عنده، وإنما هذا الله عز وجل يحمد الله أنه ساق له ذاك الفقير أو ذاك المسكين، بل يحمد الله أنه أخذت أجرا. فالمال ليس مالك، لكي لا تطغى ولكي لا تظن بأنك تعطي، الله هو يعطي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، الله يعطي، أنا قاسم، أنا غير قسم. هذا العلم، العلم الذي أتاه النفس، قال أنا قاسم والله يعطي. إذن اليوم نعتذر لأن القارئ راه مريض، نسأل الله له الشفاء عنا له. غدا إن شاء الله نكملوا درسنا تعالى الصفات، ولعل القارئ تاعنا يشفيه ربي. ها ايه نقرأ، ها نقرأ خلاص، هما نكتب البارحة خلاص ما كانش نعم خلاص تل الموت على الموت غير تدي ترفد الروح بلا علم. احنا خير كيما هذا نخلوها اهل برد الروح ما ليش يا حول الدفع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.